بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال والقرى يستكبرون عن عبادتي ويسبحون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن